بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب العبد راع في مال سيده لا يعمل إلا بإذنه. وذكر الحديث الذي فيه بيان عظم مسؤولية الرعاية والأمانة وأنها تعم جميع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم بإصلاح ما قام عليه، فمطلوب منه، يعني من الراعي أيا كان، مطلوب منه أولا العدل، وثانيا القيام بمصالح ما جعل تحت يده. فقال الإمام راع، وفي لفظ الأمير راع، وهو مسؤول عن رعيته، أي عن من تحت ولايته. فرعاية الأمير والإمام هي ولاية الأمور المشروعة وإقامة شعائر الإسلام من الأذان والصلوات وجباية الزكاة وإقامة الحج، وأيضا حفظ البلاد عن الأعداء كما سبق أن بيناه مفصلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل على أهل بيته راع بالقيام بحقوق أهل بيته من التعليم والتوجيه والنفقة وحسن العشرة. قال: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن رعيتها، وذلك بحفظ مال زوجها وحسن تدبير أمر البيت وخدمة الزوج وخدمة أولاده والقيام على مصالحهم. قال: والخادم في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. نعم، وهو مسؤول عن رعيته. كذلك أيضا الخادم مسؤول عما ولاه سيده مما يكون تحت يده من الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم في جميع العبارات المتقدمة: وهو مسؤول، السائل هو الله عز وجل، فكل من له رعاية وولاية سوف يسأله الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على وجوب القيام بأداء الأمانة وما ولي عليه الإنسان. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا شامل لكل من جعل الله له ولاية ورعاية، سواء كانت عامة أم خاصة، فعلى كل من ولي أن يجتهد في النصح والإرشاد وأن يقوم بأعباء هذه الولاية. والشاهد من هذا الحديث أن العبد لا يعمل في مال سيده بدين أو قرض أو بيع إلا بإذنه، أي لا يتصرف إلا بإذن سيده. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال حدث. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: في الخصومات، والخصومات هي الحكومات والمنازعات التي تكون بين الناس. ثم قال: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. وقول الإشخاص بكسر الهمزة المقصود بها أو المقصود بهذه الكلمة هي إحضار الغريم من موضع إلى موضع. يقال شخص بالفتح إذا انتقل من بلد إلى بلد. قال: والملازمة، الملازمة مفاعلة، والمراد أنه يمنع غريمه من التصرف أو من السفر حتى يعطيه حقه. ثم ذكر الحديث، قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قوله: سمعت رجلا قرأ آية، يعني من القرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، يعني أنه قرأ بخلاف هذه الآية، فأخذ بيده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. أي أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ بقراءة، وصاحبه قرأ بقراءة أخرى، وكلا القراءتين صحيح، لأن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فاختلاف القراءات من باب اختلاف التنوع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا، فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا يدل على أن الاختلاف سبب للهلاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم، يعني من كثرة السؤال، أي لا تكثروا السؤال والأسئلة، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى وغيرهم، كثرة سؤالهم، والمراد بذلك الأسئلة المذمومة المنهي عنها أو التي يكون فيها تشدد وتنطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. واختلافهم على أنبيائهم، وذلك بمعارضتهم ومخالفتهم وعصيانهم لما أمروا به أو نهوا عنه. فهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الاختلاف، التحذير من الاختلاف، وأن الاختلاف سبب لاختلاف القلوب، ومن ثم ما يحصل من العداوة والبغضاء. والاختلاف إذا كان كل واحد من المختلفين اتبع دليلا يراه، أو اتبع أو اجتهد اجتهادا فأداه اجتهاده إلى أمر من الأمور، هذا في الواقع لا يقتضي الخلاف، لأن كل واحد منهما يرى أن الإنسان إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام أنه يتبع هذا الحكم، ولا حرج في ذلك. فالاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي يكون سبباً للعداوة والبغضاء والتفرق بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تخيروني على موسى؟ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: استب رجلان، أي حصل بينهما سباب ونزاع، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، أي اختاره على العالمين وفضله على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، يعني ما حصل بينهما من نزاع وما ترتب على ذلك من لطم اليهودي على وجهه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك، أي عما حصل، فأخبره. وهذا يدل على أن القاضي والمفتي ينبغي له أن لا يقضي أو أن لا يفتي إلا بعد سماع كلام الخصمين، لأن أحدهما قد يدري بحجة فيكون ألحن بحجته من الآخر فيحكم له مع أنه مبطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعى اليهودي هذه الدعوة لم يقبل منه ولم يحكم له حتى سمع كلام المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، أي لا تفضلوني على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، وإلا فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام بالإجماع. ولهذا نهيه قال: لا تفضلوني، هنا من باب التواضع. وقيل إن قوله لا تخيروني على موسى، أي لا تفضلوني، إنما منع من التفضيل إذا كان ذلك على وجه الحمية والعصبية. ثم قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، وهذه الصعقة إنما تكون في الموقف، وسببها تجلي الله عز وجل للخلق. فإذا تجلى سبحانه وتعالى، ما تجلى لشيء من خلقه إلا خشع له، يعني يغمى عليهم ثم يفيقون، ثم تكون هناك صعقة، وهي صعقة الموت، وهي صعقة الموت ثم صعقة البعث. قال: فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، أي من الصعقة، أي أن أول من يفيق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا موسى باطش جانب العرش، وهذه منقبة وفضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام. قال: فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي، يعني هل موسى عليه الصلاة والسلام صعق كما صعق الرسول عليه الصلاة والسلام وبقية الناس، أو أنه لم يصعق مجازاة له بصعقة يوم الطور، أو لهذا قال: أو كان ممن استثنى الله، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. نعم. أي أنه جوزي أنه لا يصعق في ذلك اليوم، ولهذا قال: أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وهذه جاء في بعض الحديث أنه حوسب بالصعقة الأولى، جاء في بعض الحديث أنه حوسب بالصعقة الأولى، لكن بعضهم قال إنه صعق، لأن هذه الصعقة ليس فيها استثناء، إنما الاستثناء في صعقة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة فضربت وجهه. نعم. أي خبيث، يعني يا خبيث، أي أداة نداء. نعم. يعني قولوا أي خبيث يعني يا خبيث. أي هذا اللي في الحديث السابق، بس هنا صرح أنه من الأنصار. نعم. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه، فأخذتني غضبة فضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. قال حدثنا موسى قال. طيب، فقوله هنا فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هذه الرواية حكم عليها بعض الشراح بأنها وهم من الراوي، وأن الصواب كما في الحديث السابق فأكون أول من يفيق، لأن انشقاق الأرض يكون في صعقة البعث، وهذه الصعقة إنما تكون يوم القيامة بعد وقوفهم بين يدي الله عز وجل، فليس فيها، يعني هذه الصعقة الثانية ليس فيها انشقاق الأرض. ثم قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري كان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، وهي الصعقة التي حصلت له في الدنيا عند جبل الطور لما تجلى له الله عز وجل في قوله إيش؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم. طيب، فيكون في الحديث الأول وهم، وهو أو كان ممن استثنى الله، وصوابه أم حوسب بصعقة البعث، والحديث الثاني أيضا فيه وهم، فأكون أول من تنشق عن الأرض، وصوابه فأكون أول من يفيق. نعم. وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. ايش فيه؟ يعني اقصد وجه الدلاله يا شيخ الحديث الاول هو موجود، باب ما يذكر في الاشخاص والخصومه بين المسلم واليهود. الخصومه بين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين وغيرهم، لانه باب ما يذكر في الاشخاص، يعني في احضار الخصم، والخصومه بين المسلم والمسلم وبين المسلم واليهودي. ما سكت عن هذا، ما فيه الحكم، لكن فيه السبب وهو الاختلاف أيما أفضل. نعم. طيب، بخاري مسلم، أمس الدرس مسلم قريب نعوضه. يلطم المسلم بكافر، يعني إذا لطم المسلم الذي ورد به النص القصاص فقط، لا يقتل مسلم بكافر.